كثيرا ما يروج المبتدعة لبدعتهم بالاستدلال الخاطئ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث. فنرجو بيان الرد على هذه الشبهة وما المقصود بالسنة الحسنة والسنة السيئة. المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة المقصود إظهار السنة سنها من أظهرها وبينها وأحياها، وما لا شرعها للناس وجاء بدين جديد، لا، المقصود أظهرها وبينها للناس وأحياها، مثل ما جاء الرجل بالصدقة في يده النقود العظيمة فقال النبي هذا ما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء بالصدقة واستتابع الناس بعده وكذلك. فالصدقات مشروعة وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها في كتاب مشروعة، ولكن الرجل جاء بصدقة ظاهرة عن غسل الأشهاد لما دعا النبي بالصدقة لما رأى ناسا فقراء وعفاء سير رجل النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس ودعاه للصدقة، فجاء رجل بصورة من فضة كانت كفوه تعجز عنها، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال من سنه حسنه فله اجرها الى اخره. والمقصود من هذا احياء السنن واظهارها والدعوه الى هذا القول والعمل، وليس المقصود الاتيان ببدع في الدين ما شرعه الله. لو كان هذا هو المقصود صار الدين كله بدع. لو كان هذا هو المقصود صار كل واحد ياتي ما شاء، يهرع الناس صلاه سادسه، يشرع صلاه سابقه، يشرع زكاه في نصف السنه، يشرع صيام شهر اخر غير رمضان، يشرع الناس ربيعا ويصومون او زاد او رجل يصومون، يفعل الناس أشياء أخرى ما أنزل الله بها سلطان، يفعل الناس تحريم بنت العم وبنت الخال، يفعل الناس تحريم كذا وتحريم كذا، يفعل الناس تحريم الإبل أو تحريم الغنم أو تحريم البقر، لو كان الدين الرعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.